شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ رجل من أهل الشام قال انطلق عقبة بن عامر الجهني إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه فاتبعه ناس فقال ما جاء بكم؟ قالوا صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نسير معك ونسلم عليك. قال انزلوا فصلوا فنزلوا فصلى وصلوا معه. فقال حين سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا كعب بن علقمة قال سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول أتينا أبا الخير فقال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما النذر يمين كفارتها كفارة اليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني من سورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ فقال وما أقرأ يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق فأعادها عليه حتى قرأها فعرف أني لم أفرح بها جدا فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وهاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى الحوض ألا وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود منها فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر الضمري أنه سمع أبا سعيد الرعيني يحدث أن عبد الله بن مالك أخبره عن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ويونس قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما. قال أبي وقال يونس وإذا باع الرجل بيعا من رجلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية بن أبي سفيان عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته قال فقال لي ألا أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما؟ قلت بلى. فعلمني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. فلم يرني أعجبت بهما، فلما نزل الصبح فقرأ بهما ثم قال لي كيف رأيت يا عقبة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. قال وحدثنا ابن وهب حدثني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب وحدثنا أبي عن الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه بالناس المغرب فلما سلم من صلاته نزعه نزعا عنيفا ثم ألقاه فقلنا يا رسول الله قد لبسته وصليت فيه. قال إن هذا لا ينبغي للمتقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكسن الجنة يعني العشار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم أر مثلهن المعوذتين، ثم قرأهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وإني أريد أن أتصدق عنها، قال أمرتك؟ قال لا، قال فلا تفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 4 ليال، قال قتادة وأهل المدينة يقولون 3 ليال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى له أجر عمله حتى يبعث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال فيه ويؤمن من فتان القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة قال أبو عبد الرحمن قال عبد الله بن يزيد أظنه عن مشرح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا قباث بن رزين اللخمي قال سمعت علي بن رباح اللخمي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال تعلموا كتاب الله واقتنوه، قال قباث وحسبته قال وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة وهاشم حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني زهرة بن معبد عن ابن عم له أخي أبيه أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر يقول قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنك لا تقرأ بمثلهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي كان حماد بن خالد حافظا وكان يحدثنا وكان يخيط كتبت عنه أنا ويحيى بن معين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها. فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحانة يا رسول الله والله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى إني لأحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الكبر إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم حدثنا عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلنا الليلة لم يرى أو لا يرى مثلهن المعوذتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن طمطم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثه عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد قال يزيد الرعيني أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتختمر ولتركب ولتصوم 3 أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: 3 ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم ير مثلهن أو لم نر مثلهن، يعني المعوذتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابن المسيب عن عقبة بن عامر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع فقال: ضح به لا بأس به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتندب دم حرام دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت موسى بن علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا موسى يعني ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق هن عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3 أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثنا يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع راكبان فلما رآهما قال كنديان مذحجيان حتى أتياه فإذا رجال من مذحج قال فدنا إليه أحدهما ليبايعه قال فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له قال طوبى له قال فمسح على يده فانصرف ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه قال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك قال طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له قال فمسح على يده فانصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم أن أبا عبد الله أخبره أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قال قلت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق هاتين السورتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن جريج قال سمعت أبا سعيد يحدث عطاء قال رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر فأتى مسلمة بن مخلد فخرج إليه فقال دلوني فأتى عقبة فقال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القيامة فأتى راحلته فركب ورجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في السفر فقال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا قلت بلى قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلما نزل صلى بهما صلاة الغداة قال كيف ترى يا عقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن ربيعة عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثه أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود منها فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثنا قباث بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن، قال تعلموا القرآن واقتنوه، قال قباث ولا أعلمه إلا قال وتغنوا به فإنه أشد تفلتا من المخاض في عقولها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث عن إبراهيم بن نشيط الخولاني عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دخين كاتب عقبة بن عامر قال قلت لعقبة إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذوهم، فقال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم، قال ففعل فلم ينتهوا، قال فجاءه دخين فقال إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط، فقال عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم خرج إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله، ومخيلتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله، الغيرة في الريبة يحبها الله عز وجل والغيرة في غيره يبغضها الله، والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله. وقال ثلاث مستجاب لهم دعوتهم المسافر والوالد والمظلوم، وقال إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي علي المصري قال سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا، قال قلنا أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقدمنا، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني فرطكم وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه، ولست أخشى عليكم أن تشركوا أو قال تكفروا، ولكن الدنيا أن تنافسوا فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حرملة بن عمران حدثني أبو عشانة المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت، وقال مرة: من كان له 3 بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن أخبرنا حيوة أخبرنا خالد بن عبيد قال: سمعت مشرح بن هاعان يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنا بكر بن عمرو أن مشرح بن هاعان أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنا بكر بن عمرو أن مشرح بن هاعان أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة وأنجع طاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة أخبره قال: حدثني عقبة بن عامر الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تخيفوا أنفسكم، أو قال الأنفس، فقيل له: يا رسول الله، وما نخيف أنفسنا؟ قال: الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم؟ قال: قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة حدثني مشرح بن هاعان أبو المصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة حدثني أبو المصعب قال: سمعت عقبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا الوليد بن المغيرة حدثنا مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن أكثر منافقي هذه الأمة لقراؤها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على القرآن بأن جعل فيها سجدتان؟ فقال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة حدثني مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي حدثني عمي إياس بن عامر قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل قال لم أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا الحديث. قال ابن لهيعة وحدثنيه يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت أبا الخير يقول رأيت أبا تميم الجيشاني عبد الله بن مالك يركع ركعتين حين يسمع أذان المغرب. قال فأتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم الجيشاني يركع ركعتين قبل صلاة المغرب وأنا أريد أن أغمصه؟ قال عقبة أما إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما يمنعك الآن؟ قال الشغل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران أنه سمع عقبة بن عامر يقول تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. قال يزيد لم يكن أبو عمران يدعها، كان لا يزال يقرأها في صلاة المغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا خير في من لا يضيف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان المعافري عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو السمح حدثني أبو قبيل أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن، أما اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من علق تميمة فقد أشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النذر كفارته كفارة اليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فصار لعقبة جذعة، قال فقلت يا رسول الله إني صارت لي جذعة، قال ضح بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني الأسلمي حدثني أبو علي الهمداني عن عقبة بن عامر قال خرجنا مع عقبة بن عامر في مخرج خرجناه، فحانت صلاة فسألناه أن يؤمنا فأبى علينا، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤم عبد قوما إلا تولى ما كان عليهم في صلاتهم، إن أحسن فله وإن أساء فعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، وكان يكره شرب الحميم، وكان إذا اكتحل اكتحل وترا، وإذا استجمر استجمر وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال أخبرني عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا اكتحل فليكتحل وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون مثله سواء، قال أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب حدثه أن مولى لشرحبيل بن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب أنه حدثه مولى شرحبيل بن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وأظن أني سمعته منه قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن هشام بن أبي رقية حدثه قال سمعت مسلمة بن مخلد وهو قاعد على المنبر يخطب الناس وهو يقول يا أيها الناس أما لكم في العصب والكتان ما يكفيكم عن الحرير وهذا رجل فيكم يخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عقبة فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأشهد أني سمعته يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف وسريج قال حدثناه ابن وهب قال سريج عن عمرو وقال هارون أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف وسريج قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله عز وجل فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. قال سريج ثمامة بن شفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا واهب بن عبد الله عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت من ذات الجنب شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان أنه قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل أجري عليه أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وأبو سعيد ويحيى بن إسحاق قالوا حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال يحيى بن إسحاق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. قال يحيى في سبيل الله فإنه يجرى عليه أجر عمله حتى يبعثه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن غلاما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وتركت حليا أفأتصدق به عنها؟ قال أمك أمرتك بذلك؟ قال لا. قال فأمسك عليك حلي أمك. قال عبد الله حدثني أبي حدثناه أبو عبد الرحمن يعني المقرئ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بحلي كان لأمه عن أمه بعد موتها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرتك بذلك؟ قال: لا. قال: فلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة حي بن يؤمن المعافري أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده فألجمها فاه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن عمرو المعافري عمن سمع عقبة بن عامر يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، فاستأذنته أن آكل من الصدقة فأذن لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس الشظية للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم، يخاف شيئا، قد غفرت له وأدخلته الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك، فذكر معناه، إلا أنه قال: يخاف مني، قد غفرت له فأدخلته الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: اقرأوا هاتين الآيتين اللتين من آخر سورة البقرة، فإن ربي عز وجل أعطاهن أو أعطانيهن من تحت العرش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد، كلكم بنو آدم، طف الصاع لم تملؤوه. ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بثيا بخيلا فاحشا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن كعب بن علقمة حدثني مولى لعقبة بن عامر قال قلت لعقبة بن عامر إن لنا جيرانا يشربون الخمر، قال استر عليهم، قال ما أستر عليهم، أريد أن أذهب أجيء بالشرط عليهم، قال فقال له عقبة ويحك مهلا عليهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن رجل عن ربيعة بن قيس عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى غير ساهي ولا لاهي غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال يحيى مرة غفر ما كان قبلها من سيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني بكر بن سوادة أن رجلا حدثه عن ربيعة بن قيس أنه حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء